بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الحافظ أو الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى، قال: ويكره يصلي الرجل بامرأة أجنبية، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. قال الإمام النووي رحمه الله: المراد بالكراهة هنا كراهة تحريم، هذا إذا خلا بها. قال أصحابنا: إذا أما الرجل بامرأته أو محرم له وخلا بها جاز بلا كراهة، لأن محرمه، لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة، وإن أما بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها، للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى. وإن أما بأجنبيات وخلا بهن فطريقان قطع الجمهور بالجواز. يقول: وإن أما أجنبيات وخلا بهن فطريقان قطع الجمهور بالجواز. من الجمهور؟ جمهور الشافعية النووي رحمه الله تعالى. وهذا أمر يعني كما ذكرناه مرارا لا بد أن ينتبه له عند أن يقرأ الإنسان بالذات في المجموع، وكذلك أيضا في بعض كتب الشافعية، ويقول الجمهور على كذا، قال الجمهور على كذا، وهذا لا خلاف فيه، فيريد بذلك جمهور الشافعية لا جمهور العلماء، ويقول هذا لا خلاف فيه يعني في المذهب. فإذا كان جمهور العلماء يقول: وعلى هذا جمهور العلماء، أو يقول: وهذه لا خلاف فيها بين أهل العلم. هذا واضح أنه يريد العلماء عامة، لكن مثل هذا الموضع ومواضع كثيرة جدا قد مرت بنا، قال: فطريقان قطع الجمهور بجواز، يعني جمهور الشافعية. طيب، ما الفرق بين المسألتين؟ ما الفرق بين المسألتين يا لطف؟ الثانية جماعة من النساء، ما الفرق؟ طيب، والثانية تجوز عند الجمهور، لماذا؟ إيش الفرق عندك؟ كيف عندك؟ يعني أن النساء إذا تعددنا لا تكون خلوة، إنما الخلوة التي في الحديث: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أما إذا كنا عددا فلا، مع أن هذا لا يجوز لا في الواحدة ولا في الجماعة على الصحيح، فهو مع نساء أجنبيات، لكنهم يفرقون بين ما إذا خلا بواحدة يكون ثالثهما الشيطان، وبينما إذا كنا عددا. ويترتب على هذا مسائل واقعية في واقع الناس، ما أحب يعني أذكر يعني بعض مثل هذه المسائل ابتداء، فوإلا يترتب على هذا مسائل فرق بين هذا وبين هذا. طيب، قال: وإن أما، طبعا أما لو كان ينظر إلى وجه امرأة أو يعني يتكلم مع امرأة كاشفة الوجه ما يجوز على هذا ولا هذا، يعني فرق بين مسألة أن يكون مع نساء كثر وأن يكون أن ينظر إلى وجوههن مثلا أو أن يتباسط معهن، هذا ما أحد يقول به، لكن الكلام على حكم الخلوة. هناك ناس نساء محتجبات وهو واحد، أو مرأة محتجبة وهو واحد، مع واحد لا. Thank you. جل فلا تضع خمس ديرهم على الله محمد المتقين مقام الروح بيننا من سنة أخرى أخرى أخرى أخرى هل هناك من أجاز هذا؟ لا نتكلم على علماء ما علينا من المعاصرين، لا دعاء ولا دعاء. أنا أسأل، هل هناك من علماء متقدمين من أجاز أن تسافر المرأة مع رفقة من الثقات أو رفقة مأمونة هكذا يعبرون؟ ما قلنا إن لا، من الكتاب لا. من هو؟ عندك خلنا وجيد الله أعلم، عندك أبو حليفة؟ طيب قاسم وعلى وجه الخصوص ابن حنيفة، هو مذهب الإمام الشافعي أنه يجوز أن تسافر المرأة مع عصبة أو مع رفقة مأمونة أو مع عدد من النساء، وهذا القول لا شك أنه قول مرجوح، ويدل على عدم صحة هذا القول. يعني أما من حيث المذهب، مذهب الشافعي على الجواز بشرط أن تكون مع رفقة مأمونة، يعني مجموعة من الناس ثقات، سواء كانوا من الأقارب أو غير الأقارب، المهم أنها مع رفقة، يعني يؤمن عليها، يؤمن عليها معه، فمع هذه الرفقة. فالدليل على عدم الجواز الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. قام رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ذهب خرجت حاجة، يعني مع رفقة إيش؟ مأمون، أأمن رفقة مع الصحابة رجال النساء، خير القرون على الإطلاق، خير قرن على الإطلاق، وخير الناس بعد الأنبياء، خير قرن وأكثر قرن أمنا. قال: إن امرأتي خرجت حاجة، والمسافة مكة إلى المدينة، والرفقة هم الصحابة رجالا ونساء. قال: ليس هذا فقط، وإن اقتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني وأنا قد سجل اسمي مع الذين سيخرجون في الغزوة الفلانية، أنا مجاهد في سبيل الله، وامرأتي ذهبت تحج، وفي رفقة مأمونة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. ما سأله: امرأتك كبيرة ولا صغيرة؟ جميلة ولا ذميمة؟ بيضاء ولا سوداء؟ ما سأله عن شيء من ذلك. وترك الاستفسار في مقام الاحتمال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. ما سأله عن شيء من ذلك، وهل هذه رفقة مأمونة أو غير مأمونة؟ ما سأله يعني هل هي شابة أو غير شابة؟ ويعرف أنها مع الصحابة رجالا ونساء، فلا بد أن يكون معها بعض الناس من نساء من جيران وغير جيران. المهم أنها في رفقة الصحابة أعظم وأفضل رفقة، ومع ذلك لم يأذن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل قد سجل في الغزاة في سبيل الله، قال: اذهب وحج مع امرأتك، اذهب وحج مع امرأتك، فلم يأذن له، لم يأذن له في ذلك. فمذهب الشافعي في هذا ضعيف، وقد قال به أيضا غير الشافعية، لكن الحديث على خلافه، الحديث على خلافه. لو قال قائل فما دليلهم على الجواز؟ هم استدلوا بحديث عجيب يعني من حيث الاستدلال به، حديث عدي بن حاتم الذي في الصحيح أو الصحيحين، لما قال له النبي لما كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل يشكو الفاقة وجاء آخر يشكو قطاع الطرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي بن حاتم أتعرف الحيرة؟ قال لا ولكني أسمع بها. قال لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تأتي من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. قال وهذه امرأة جاءت وحدها من الحيرة من العراق وحدها، فكيف إذا كانت مع عشبة نساء؟ فكيف إذا كانت مع رفقة مأمونة ومع مجموعة من الشقات؟ والعلماء يقولون في جواب عن هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن واقع لا عن جواز، فقد أخبر عن أشياء تكون من أشراط الساعة ما يدل على الجواز، إنما يخبر سيكون كذا وكذا إذا طال بك الزمان ستحدث وقائع معينة سيكون كذا وكذا. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة فشو القلم. فشو القلم يعني القضاء على الأمية وقلة الأميين، كثرة الكتابة في الرجال والنساء الكبار والصغار، لا يدل على مدح ولا على ذم. كذلك أيضا قال من أشراط الساعة تقارب الأسواق، يعني كان من قبل سوق في بلاد وسوق في بلاد أخرى، الآن الأسواق صارت تنترق بالسيارة. انظر الآن مثلا من هنا إلى إبن كم عدد أسواق عندنا وطبيعة والميدان وإبن كلها أسواق، سيد الإنسان فيها بغيته ولو مشى هذا الاتجاه كذلك. هذا وهو في ريف، أما في المدينة داخل المدينة كم في كل حارة سوق، وبين المدينة والمدينة كم، الذي يريد أن يسافر إلى صنعاء كم يمر على أسواق طيلة الطريق، مدن وقرى ومناطق فيها أسواق، ما يدل على أن هذا مذموم، أنه لا يجوز، ينبغي أن تغلق هذه الأسواق وأن يمنع أصحابها منها، لا، إنما يذكر شيئا سيكون بين يدي الساعة، سيخرج فلان سيحصل كذا سيكون كذا وكذا، فلا يدل هذا على الجواز، لا يدل على الجواز. ولو فرض أن هذا من النصوص المشتبهة فالنص المشتبه يرد إلى المحكم، عندنا نصوص واضحة بينة، كيف نتركها ونذهب إلى مثل هذا؟ كيف نتركها ونذهب إلى مثل هذا؟ ثم يعني الخطر الذي يحصل، البعض يقول إنما بالطائرة بس إلى ساحة، بس ساحة طائرة إلى أن تصل، كم من رحلات تغير عن مسارها لسبب أو لآخر، حول رحلة إلى دولة ثانية وبلد ثاني، ثم ليس هناك رحلة في نفس اليوم، فيضطر المسافر أن ينتظر يومين وثلاثة أيام. امرأة ما معها محرم تجلس ثلاثة أيام في بلد لا معها جوال لا معها يعني، وربما في بلد عاجم ما عادها في بلاد يعني عرب، تكلم مع من خاطب من، ويعني يحصل مثل هذا، ينزل الإنسان في بعض البلدان لا إذا ما معك من تعرفه فيبقى الإنسان كالأعمى وأشد من الأعمى وأشد من الأعمى، وهذا قد يعني جرب. فأحيانا يحتاج الإنسان، لما رجعنا من ليبيا رجعنا إلى مصر وكان الانتظار في مصر طال، احتاجنا نتصل نبحث ندور وبعدها بالدولار نعطي واحد شغال بالمطار من أجل يسمح لنا نتصل بالجوال اللي معه. طيب أحيانا المرأة ما معها لا عملة ولا معها مال منتظرة على أنها تذهب إلى بلد آخر ونزلت في مطار آخر في دولة أخرى وتحتاج أن تبقى يومين ثلاثة أيام أربعة أيام، تغيرت الرحلة تأخرت الرحلة حصل عطال في الطائرة في الجو، تحتاج أن تنزل في أقرب مطار وأقرب مكان، ويحصل مثل هذا ويترتب عليه ما يترتب. وقد ذكرت لكم من قبل قصة واقعية حدثت لبعض المنتسبين إلى العلم، فأخذ مثل هذا فأرسل امرأته قبل الجوالات، قبل وجود الجوالات قبل نحو يعني 25 سنة من الآن، أو أكره. فأرسل امرأته مطار صنعاء مع ابنته أو مع أمه، ما أذكر الآن زوجته وأمه ولا زوجته وابنته، من مطار صنعاء إلى دولة أخرى على أساس أنه يودعها في المطار وأقاربه يستقبلونها، أقاربه وأقاربها في تلك الدولة. المهم الطائرة تنطلق من مطار صنعاء وباقي معها ترانزيت في عدن، تنطلق إلى تلك الدولة. انطلقت الطائرة من مطار صنعاء، اتجهت إلى مطار عدن، احصل فعل شراء، يقول لك الآن ركاب معنا 2 ركاب يدفعوا زائد، يدفعوا مبلغ، 2 راكبات ما معهن أحد، لا رجل ولا محرم ولا شيء، فلان وفلان وزلت اشفع المرأة تنزل بن هناك شيء أو يعني حصل شيء، نزلوا الفندق النساء وركبوا بين الركاب بدلا في عدن. انطلقت الطائرة إلى تلك الدولة، تصل الطائرة إلى تلك الدولة منتظرون إلى أن خرج آخر راكب، أين فلان وفلان غير موجودة. صاحبنا يتصل من صنعاء الثالث ما كان قبل الجوالات إلى تلك الدولة، وصلوا قالوا لا غير موجودين، الطائرة وصلت وليستا في الطائرة. يتأكد مطار صنعاء، مطار صنعاء طلعنا ما ذكر شيء عن الطائرة مطار صنعاء. طبعا خرج في عدن ما يعرفنا أحد في عدن، نساء ما أدري في ليل في نهار، المهم تخيل نسوان ثنتين خرجين مطار يعني عدن إلى الشارع ما يعرفنا أحد، ولا جوالات ولا مستعدات مال ولا مستعدات بشيء. فالمهم من شارع إلى شارع وجدنا شخص ملتحي، تعرف فلان تعرف كذا، خذنا إلى أهلك إلى البيت إلى يجعل الله فرج مهم. ثم بعد ذلك هو في اليوم الثاني، طبعا يوم كامل أو ثلث يوم وقيامة في صنعاء وقيامة في تلك الدولة، وقلق شديد وخوف يعني أين ذهبت النساء. فإلى اليوم الثاني إلى أن يحصل عن تواصل، نساءكم عندنا في عدن مكنوا ليأخذهم من عدن، ينزلوا إلى عدن ليأخذ النساء من عدن. يعني هذه يعني كقصة واقعية وحادثة حاصلة في مثل هذا. وغير هذا كثير، يعني غير هذا كثير، يعني نرى في المطارات بأعيننا لما ذهبنا إلى بنوسيا، نصل إلى مطار الخرطوم مع شاشة المطار، الرحلات المتجهة في هذا اليوم، الرحلة الفلانية ألغيت، أول ما تصل المطار دور الشاشة حق الرحلة من الله ولا على موعدها، الرحلة الفلانية إلى المدينة الفلانية على موعدها، على موعدها، الرحلة الفلانية ملغى، الرحلة الفلانية مؤجلة، مؤجلة معك إلا انتظر. طبعا ما هناك أحيانا بعض الدول رحلة إلا بعد 2 أو 3 أيام. نفس الكلام، وصلنا جدة لأنه يعني وين ذلك بسبب الأحداث، من عدن إلى خرطوم إلى جدة إلى ماليزيا إلى إندونيسيا، المهم يعني طويل عليهم. نصل إلى مطار جدة بالشاشة الرحلة الفلانية ألغيت، الرحلة الفلانية أجلت، الرحلة الفلانية في موعدها، وعلى طول نصل ننظر الشمس رحلتنا في موعدها ولا متأخر. فيحصل مثل هذا، قد تصل ورحلتك هذه مؤجلة، طيب مرادي ما معها أحد، والرحلة مؤجلة ولا ملغاة، ألغيت الرحلة، أجلت الرحلة إلى موعد آخر، فكيف يكون الحال؟ البعض يقول طيب الباصات تمشي لها بالباص جماعي مع مقعد وابنها ولا يعني بنتها سنتين سوام 2 مقاعد، طيب كم يحصل؟ وهذا مجرد معروف، يحصل الباصات حين تعطل بالصحراء في الليل وما يأتي باص ثاني إلا يوم ثاني، يحصل بعض الباصات من العصر إلى يوم ثاني العصر وهم عطل إلى أن يأتي الإسعاف إلا باص آخر. طيب المرأة هذه تبقى قرب الخطر أو للحاجة والإهانة وغير ذلك. لذلك الشرع ما منع هذا من فرض، إنما منعه لما يترتب عليه، منعه لما يترتب عليه من أمور. فكذلك البعض من الناس يقول نحن في البيت، أنا أمر عادي، أنا متزوج وأخي متزوج ونحن في بيت واحد، 2 إخوة 3 إخوة، وكل واحد مقتنع بزوجته وكل واحد يعني يرى الثاني مثل أخته، كلام يعني مثل ما يقول ضحكة على الدخول. كيف يعني كل واحد يعني من أخته. ربما تكون امرأة أخيك أجمل من امرأتك، وأنت أجمل من أخيك، قلبك يتعلق امرأة أخيك، قلب امرأة أخيك يتعلق بك. يحصل مثل هذا كثير، يحصل فجور، يحصل زنا، بالذات لو كان واحد منهم مسافر وغائب اشتغل ولا يدرس، والثاني جالس بالبيت، الثاني جالس بالبيت، وتطول الغربة، وأحيانا قد يكون في البيت الواحد. وقد سئلت عن قضايا عفنة في مثل هذا، ونقول من يقنع الملك الناس بتعبوا يعتبروا، ما بل أنتم ينطوا عن طريق قلوبكم، ولا نحن يعني الأمر والله نعينها من الخطيب. كلا، قلبك أطهر من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أطهر من قلوب الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمل؟ قال الحمل موت، أقارب الزوج، الحمل موت، يمنع منعا باتا. وأن تقول أن قلبي نظيف، أن قلبي طائر، أن قلبي كذا، الأسبوع الماضي يعني يسأل بقضية بالهدف، وعلاقة بين الرجل وزوجة أخيه في البيت، رسائل، وقال من ضمن الرسائل يعني زوجته هو المتكلم اللي يسألني وصيت عن هذا صاحب القصة. يقول زوجته تقول لأخيه يعني كيف تخلص من زوجي من إلى زوجة، كيف تخلص من عني، أقتله أخنقه أصممه، كيف تخلص من زوجي من أجل أتزوجك. ثم يعني قال يعني أما كلام الحب والغرام وغيره يعني، ثم قاله اقترض منها شيء من المال، وانظر يعني وهذا أيضا قليل يعني دين وقليل عقل. فقال له خلاص يعني بعد ما اكتشف كسر عليه الجوال، قال الفلوس التي عندي أدبش أهم من هذا، خلاص ما في عندي ولا ريال. شوف العقوبة يعني. ثم عادت حليمة إلى عادتها القديمة إلى أن رأتهم زوجة الثاني وهم بالأحضر، وبعدها فتونة ما يريد. فأحيانا يحصل التساهل ويحصل يعني تفريط ولا مبالاة، قد يعاقب الإنسان بالذات الذي يعلم، قد يبتليه الله ويعاقبه لأنه قد يفعل على علم ويتساهل على علم، يفرط على علم، ليس كغيره من الناس، ليس كغيره من الناس. وما يجوز لا الذي عنده علم ولا الذي ما عنده علم، الأمر ما يجوز في هذا ولا هذا. ولا يبقى الإنسان يقول لك لا، الشيطان حريص. انظر بعض الناس في السوق يتابع خادمه من مكان إلى مكان، ومعه في البيت امرأة أجمل من القمر ومن أعف النساء وأحسن النساء، وهو يتابع خادمه، الشيطان صورها له على أنها ملكة جمال، وأمام الناس يعني بدون حياة بدون يعني ويعني بمكانته وغير ذلك، يبقى من دكان إلى دكان، مكان إلى مكان، ويتكلم معها، وقل الحياة، قل الحياة ولا مبالاة يعني ولا مبالاة. وعنده امرأة في البيت هذه بيضاء جميلة عفيفة أصغر منها أحسن منها ومتعلق بتلك، فكيف بامرأة أخرى زيها تتجمل وربما كانت أحسن حالا من امرأته خلقا وجمالا وسنا وغير ذلك، تعلق النفوس. وقد تكون أكبر من امرأته لكنها أكثر أخلاقا أو لباقة أو كذا، فالشيطان يزين، الشيطان يزين للإنسان. والشيء الحرام تجد أن يعني يجد الإنسان فيه الزينة، والأشياء التي قد لا تكون في الحلال. فلذلك الحذر أمر مطلوب في مثل هذا، وإلا إذا ابتلي الإنسان فلا يلومن إلا نفسه. كم من الناس يدخل على بناته وعلى نسائه الدشوش والأفلام والمجون وغير ذلك، وبعدها إذا فعلت حصل فعلقا وين الآلة، أنا أقتلها، اقتل نفسك. هذا لو كان جائز، لو كان يجوز، أنت السبب، أنت السبب الذي فعلت مثل هذا. ليش يعني تركها عن جائز تتفرج على إيش تفرج ليل نهار؟ وبعض الدشوش في البيوت ما تكاد تنطفئ 24 ساعة مناوبة، وقت البنات وقت العيال وقت الجاوز وقت وأحيانا قالوا الجاوز وعيال يسلم كرسي آخر عمره يمرضكم تصلي لها ضحى ولا تعمل لها ركعتين ولا يعني تسمع لها قرآن، يا تعين فلان كرسون عجوز ما عاد معاذرة ويعني يكلمني بعض الأخوات. قال أنا عجوز جالس يعني مهتمة جدا بحلقات أفلام كرتون يعني غاية الاهتمام. ومن عمره نكسه في الخط ريالة جاهلة هذه. فالمهم أن يعني وبعض البيوت بالذات في بعض الدول الأخرى كل غرفة من غرف البيت فيها شاشة كل واحد معه قلب. الآن أعظم من ذلك كل واحد يوم يوم كل واحد معه دشبيل هذا يحتاج له يعني دشبيل ولا يعني يحتاج له يعني صاحب الصف مع البلاذيين. ما يحول بينه وبين الشر إلا الله والخوف من الله والمراقبة لله عز وجل. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإنسان ينتبه يحذر. ما عليك من شياطين الجن والإنس. هذه مثل أختي هذه مثل كذا. إحنا يعني ما نستطيع. إحنا بيتنا ضيق. إحنا بيتنا واسع. إحنا بيتنا كذا. إحنا بيتنا كذا. هذا أمر لا يجوز. يكون عند الإنسان غيرة. من لا غيرة فيه لا خير فيه. إيش يقول لك أنا خالي؟ تقوله خالك. خالي ما يجوز ينظر مرادي. عمي ما يجوز له أن ينظر مرادي. أخي ما يجوز له أن ينظر مرادي. ولا أنا أنظر إلى مرادي. ولا أخلو بها. طيب عمك هذا يعني وهذه الآن مثل يعني أنت الآن ابن أخي هذه أجنبية لو مت جاز له أن يتزوج بها ولو مات عمي جاز لي أن أتزوج بمراته ولو مات خالي جاز لي أن أتزوج بمراته. وكذلك الأخ وكذلك الأخ. فلذلك الإنسان يعني يحذر في مثل هذا. كم من القضايا الآن اللي يقول لك عنها مثل أختي وعنده مثل أختي لا بس يعني مبرر. وإلا كان مع الأحداث هذه وقد مر بنا قبل أيام في الظهر يعني خلال الشهرين الماضيين قريب 4 قضايا سئلت عنها في أناس مع الأحداث هذه في البلاد يذهبون وقالوا فلان قتل ما جاءوا إلا يعني إما ضربه طيران ولا لغم ولا يعني ما عاد فيه جثة خلاص يعني عظم الله أجرهم وفعلوا ما أتم ويعني على أساس أنه هذا يعني قد مات وتعتد امرأته بعد العدة تزوج اللوجة. ثنتين من الأربع القصص الزوجين بإخوة الأزواج بإخوة أزواجهن ورجع الأزواج فعف الله من ذلك. واحدة منهن رجع زوجها وقد معها ولد من أخيه أي ظهر يعني ما قتل ولا شيء هرب له الطارجات هو يعني الله أعلم ما يعرش يعني واختفى ومن أي محل لا أعطى الله انجلس ورجع بعد ذلك. كل ثانين جاءوا قال ما هذا خلاص شيء ما عبد الله يخل ما إيش تقول يعني. فمقطوع أخباره كان في مكان ما استطاع أن يرجع إلا بعد وقت ولا جرح ولا أسر. فأربع قضايا قضيتان تزوجتا بأخوي الأزواج واحدة منهم أنجبة أقول لقد دو صورته ودو عملوا ما أتى مجا وقرحوا وقال لك عادك شي محكمة. هذا في الوقت الحاضر سيد هذا حاضر. أحيانا بعض الناس قد يكون أسير بعض الناس قد يكون يعني يلا هرب يريد يختفي من أجل تنقطع أخباره ما عاد أحد يلاحظه يكفل في جعله يعني يريد تنقطع أخباره وقت معين إيش فعلنا خلوا يمسكوا قلوا له ليش ما تصدق. لكن قد رجع واحدة من النساء أول ما سمعت أنه جاء عدوا طرف القهير شلت نفسه بعيد أخيها كما يشدوا لخبر يعني مثل هذا يعني حاصل يعني هذه قضايا يعني قضايا حاصلة والسؤال عنها والسؤال عنها. ما أقول أنا كلمني من سئل أنا سئلت وأنا عنها عن هذه القضايا فيعني وقائع فيعني أشياء واقعية حاصلة. فلذلك يعني طب كيف زوج البيوخ ولعهم كيف ذو أخته وإذا خذ الزوجة فمحتاج الشرع دائما يعني المسألة كون لو مات إنسان تيقن أنه مات ثم تزوجت المرأة لأخيه لا مانع لكن كلام على هذه قضايا أخرى نرجع إلى من حفظه. طيب قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: المراد بالكراهة كراهة تحريم، هذا إذا خلا بها. قال أصحابنا: إذا أما الرجل بامرأته أو محرم له وخلا بها جاز بلا كراهة، لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة. وإن أما بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها، للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى. وإن أما بأجنبيات وخلا بهن فطريقان، قطع الجمهور بالجواز، ونقله الرافعي في كتاب العدد عن أصحابنا، ودليله الحديث الذي سأذكره إن شاء الله تعالى. ولأن النساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهن. وحكى القاضي أبو الفتوح في كتابه في الخنافي فيه وجهين، وحكاهما صاحب البيان عنه: أحدهما يجوز والثاني لا يجوز خوفا من مفسدة. ونقل إمام الحرمين وصاحب العدة في أول كتاب الحج في مسائل استطاعة الحج أن الشافعية نص على أنه يحرم أن يصلي الرجل بنساء منفردات. يقول هنا: ونقل إمام الحرمين وصاحب العدة في أول كتاب الحج في مسائل استطاعة الحج أن الشافعي نص على أنه يحرم أن يصلي الرجل بنساء منفردات، يعني ولو كنا مجموعة، إلا أن يكون فيهن محرم له أو زوجته، يعني إذا كان فيه واحدة من محارم. وقطع بأنه يحرم خلوة الرجل بنسوة إلا أن يكون له فيهن محرم، والمذهب ما سبق. وإن خلا رجلان أو رجال بامرأة فالمشهور تحريمه. قال: وإن خلا رجلان أو رجال بامرأة فالمشهور تحريمه، لأنه قد يقع اتفاق رجال على فاحشة بامرأة. وقيل: إن كانوا ممن تبعد مواطأتهم على الفاحشة جاز. وعليه يتأول حديث ابن عمرو بن العاص الآتي: قال: والخنثى مع امرأة كرجل، ومع نسوة كذلك، ومع رجل كامرأة، ومع رجال كذلك. ذكره القاضي أبو الفتوح وصاحب البيان عملا بالاحتياط وقياسا على ما قاله الأصحاب في مسألة نظر الخنثى، كما سنوضحه في أول كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. ولم يتعمر النووي إلى أن يصل إلى كتاب النكاح، مات في أوائل الجلوس. قال: وأما الأمرد الحسن فلم أرى لأصحابنا كلاما في الخلوة به، وقياس المذهب أنه يحرم الخلوة به كما قال المصنف والجمهور، ونص عليه الشافعي كما سنوضحه في كتاب النكاح إن شاء الله أنه يحرم النظر إليه. وإذا حرم النظر فالخلوة أولى، فإنها أفحش، يعني شاب أمرد يميل وسيم فما يخلو به آخر، والنظر إليه إذا كان يعني ينظر إليه الشهوة فهذا يحرم. وكم من الناس من عشاق المردان، وابن القيم رحمه الله له كلام عظيم كثير حول هذا في الجواب الكافي، وكذلك أيضا في إغاثة اللهفان. طيب قال: فالخلوة أولى فإنها أفحش وأقرب إلى المفسدة. قال: والمعنى المكوف في المرأة موجود. وأما الأحاديث الواردة في المسألة فمنها ما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. قال: والحمو قرابة الزوج، والمراد هنا قريب تحل له، يعني تحل له لو مات الزوج، كأخ الزوج وعمه وابنهما وخاله وغيرهم، هؤلاء الذين قال فيهم هم الموت، خال الزوج، خال الرجل وعم الرجل وأخوه وأبنائهم. قال: وأما أبوه وابنه وجده فهم محارم، تجوز لهم الخلوة وإن كانوا من الأحماء. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: لا يخلون رجل بعد يومي هذا سرا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. رواه مسلم. قال: والمغيبة بكسر الغين التي زوجها غائب، والمراد هنا غائب عن بيتها وإن كان في البلد. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول الخلق فتطرحه في القدر، وتكرشر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. نسلم عليها من نلقي السلام، ليس المقصود المصافحة. قال: فهذا قد يمنع دلالته لهذه المسألة، لأنه يحتمل أن يكون فيه محرم لها وليس فيه تصريح بالخلوة، والله أعلم. وهي أيضا عجوز كما في الحديث، كانت لنا عجوز. قال: واعلم أن المحرم الذي يجوز القعود معه الأجنبي مع وجوده يشترط أن يكون ممن يستحيا منه، فإن كان صغيرا عن ذلك كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فوجوده كالعدم. يعني طفل صغير هذا إيش يعني، ولا كذلك المعتوه الكبير هذا يحتاج له إلى محرمه، يحتاج مرافق هو، ولا يعني شخص ما يبالي وعادي. أحيانا يكون بعض الناس تجد يعني في السيارة، تلك السيارة رجل مع امرأته، زوجة تتكلم مع الركاب، مع السواق، مع تجادل، تناقش مسائل ديمقراطية ومسائل، وهذا مثل الصنم جالس بجانبه ولا كلام ولا كلام، وهي الذي يتكلم عن يعني السيارة كلها لقدمها، هي الذي يتكلم عن مع الطالع والنبي، ولا زوجها ولا كلام. المهم بعض النساء هكذا، فمثل هذا يعني وجود وعدم وجود سواء. ولا أيضا عن المحرم، المحرم يكون يعني لبيب لا يكون يعني في سيارة لباص فيه، وبعدها يعني صاحب السيارة يقول له نزل هاتنا ماء، ولا نزل هاتنا كذا يعني من البقالة، ولا نزل وفحب بالمرأة الذي يعني موجودة معه. إيش محرمها؟ إيش يعني يقول لك يعني لو سمحت نزل يعني هاتنا يعني كذا من البقالة. طيب تترك المرأة وتذهب أنت، ولا يعني يتركها ونزل يشتري يعني بعض الأشياء. طبعا أحيانا يكون هناك يعني مثلا نقل جماعي في الحج في العمرة وغيرها، قد تكون المرأة مثلا ينزل بعض الناس الباص يعني جالس، ينزل بعض الناس البقالة إلى كذا يعني يشتري، زوجته لا زالت في الباص، الأمر في هذا يعني هين. لكن الكلام على ما بلغ سيارة إنجيز ولا سيارة يعني تاكسي ولا باص على الطريق وقال لك نزل هاتنا كذا وكذا وما جئت لو قد مشت، ولا أخذ سيارة من مكان إلى مكان بالذات في المدن، ولو حتى في يعني الحج ولا في العمر، ما تذهب أنت أن تسير سيارة خليها تنزلي إيش تبدأ تنزل أنت من يجب حاسب وشغل سيارة يعني حرك سيارة ومشت، والمرأة عادة بالوسط خليها تنزلي أول تنزلي، فما روحنا الآن في مكان يعني خليها يعني شد للقريب مثل البعيد، فأنسي مكان تنزل المرأة أولا جالس تعالى الباب يعني تنزل تفتح وتنزل هي مثلا بالوسط ومن القدام تنزل، وأن تشغل بأي شيء لأن تفتح الباب تنزل وتنزل حاسب ويعني ومع حسن ظن ولا في أي شيء. لكن أنت يعني بدأت يعني أنت بالنزول ولا شيء ما له معاك شيء في الغرض ولا شيء، وهو يعني سحب الباب على طول وانتبع انتبع وبعدها ايش تقول؟ فالمهم أن الإنسان ينتبه في مثل هذا، يحذر ينتبه في مثل هذا. هو محرم من أجل الحفظ المرأة وصيانة المرأة، إلا العلماء يقولون لا يكون عاقل بالغ رشيد، ما سفيه يعني محرمه في أي مكان ولا يبالي. وكذلك أيضا أحيانا يحصل ذهاب إلى مستشفيات وغيرها. وبعدها يعني قد يكون الإنسان أحيانا يكون يعني غفلة أو مغفلة أو يعني قلة عن الدين وقلة عقل، فقد يترك الإنسان امرأته. أحيانا قد استأجر مثلا لامرأته غرفة خاصة، فعلت عملية غرفة خاصة وبعدها يتركها ويجي ويدخل المناوب الممرض والناشيف على الإبار ولا يجارح ولا يعني طيب يعني عقله كل منه تركها يعني وينصرف، فيبقى معها ما يذهب يغيب ومعه مشوار ومعه كذا ومعه يعني كذا. انظر مواعيد الذي يأتي الممرض، يأتي في الأوقات المعينة ويكون لازم لابد أن يكون موجود. فهذا إذا لم يكن هناك ممرضة ولا يشترط، نحتاج ممرضة. ما هناك ممرضة الذي يعني يأتي ضرب الإبر أو النظر أو الدكتور يعني قد يدخل لمعاينة الحالة، أنت موجود تكون موجودة. طيب لو كان معه امرأة أخرى ما يكفي، حتى لو معه امرأة أخرى فلا بد. ما يغفل الإنسان مثل هذا الذي لا غيرة فيه لا خير فيه، الذي لا غيرة فيه لا خير فيه. فالإنسان يتفطن لمثل هذه الأشياء، وما يأتي من يستغفره من أصدقائه، هذا يقول له تعال هنا وهذا يقول له تعال هنا، وترك المرأة والنساء وذهب. فالشياطين الجن والإنس كثر، والإنسان لابد أن يعني يحترق. والمرأة مهما كان عندها امرأة عندها نظاف ما عندها، وقد يكون من الرجال إعجاب بالنساء وقد يكون العكس، فيحذر الإنسان من ذلك. قال واعلم أن المحرم الذي يجوز القعود مع الأجنبية مع وجوده يشترط أن يكون ممن يستحيا منه، فإن كان صغيرا عن ذلك ابن سنتين وثلاث فوجوده كالعدم بلا خلاف، ولا فرق في تحريم الخلوة بين الصلاة وغيرها كما سبق، ويستوي فيها الأعمى والبصير. يعني حتى لو كان هو أعمى لكن هي مستضية، هي عمياء لكن هو مستضي، فيعني ما يعني يتساهل في مثل هذا، ما يتساهل في مثل هذا. بدأ الإسلام غريب أنه شعب غريب كان بدأ، لا بد أن الإنسان يعني يحفظ مثل هذا وخلى. يعني المهم الإنسان مقتنع، هو امرأته وزوجته مقتنعة وهو مقتنع، ما علينا الثانية. لكن لو كانت الزوجة قلنا ما عليك عن منه، هو لا يخرج يسلم على طارق ما عليك عن طب ناري، فهذا المشكلة. لكن الإنسان مع امرأته يعني على ما هو عليه ومقتنع مثل هذا في حرص يكلم، والله قارب يعني مرة مرتين ثلاثة بعد يعني سيقتنعون شيء أم أبو سيقتنعون. بعض الوقائع تقنع كثير من الناس، يحصل شيء يقول لك إلا والله أنه يعني الآن ما عرفنا والله من قال عصاصي عندما قالوا كذا وكذا. طيب احنا ما قلنا لكم من أنفسنا، نقول لكم قال الله قال رسول الله، هذه آيات هذه أحاديث، إلى متى متى يستقبل الشخص؟ هو المحرم أحيانا بعض الناس وهذا مسلمة يعني عدد ثلاثة يعني مسلمة مكرات كثير مكرات كثير نفس البيت هو أكثر لسني كنت في مسألة ومن شكل كنا أشوفهم من قرم مختلف يعني حتى من شيء يفرح الحاجة من قرم مختلف هيد مثلا يعني يزني المرأة ثم الزوجة حتى هنا في لاجئ بريس يدخل يضربني هو المكان هذا لا زال موجود يعني بعض القرى لا زال إلى الآن المقيل حق الرجال والنسوان سواء كل واحد يدخلوا يعني أيوه أيوه أيوه أيوه صاحب البيت نحمد الله على العافية نحمد الله على العافية نسأل الله السلامة والعافية والثبات. طيب بقي السر قال ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في برية ونحو ذلك فيباح له استصحابها بل يجب عليه ذلك إذا خاف عليها لو تركها وهذا لا خلاف فيه ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك يعني أن صفوان بن المعطل استصحبها قال واعلم أن المحرم الذي يجوز القعود معه بوجوده يستوي فيه محرمه ومحرمها وفي معناهما زوجها وزوجته والله أعلم. طيب إلى هنا.